بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الصلاة هي عمود الإسلام وهي أعظم أركانه بعد الشهادتين، من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لا سوى أضيع. بل عظم شأن الصلاة ووجوب المحافظة عليها جدة الحاجة إلى بيان منزلة هذه الإسلام. رأيت أن تكون هذه الكلمة مع إخواني في شأن الصلاة، وإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء لإخوتي في الله لبيت من بيوت الله، وأسأله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يوفقنا لكل ما فيه رضاه ولما فيه صلاح أمر الدنيا والآخرة. كما أسأله سبحانه أن يوفق جميع المسلمين للتمسك بالدين والاستقامة عليه والمحافظة على جميع أوامره وترك نواهيه، وأن يخصوا الصلاة من أجل العناية والمحافظة والتعظيم. كما أسأله عز وجل أن يصلح قادة المسلمين وولاة أمرهم، وأن يعينهم على أداء ما وجب الله عليهم، وأن يوفقهم لتحكيم شريعة الله في عباده، وأن يعينهم على كل ما فيه صلاح أمر العباد في المعاش والمعاد. أيها الإخوة بالله، إن الله عز وجل خلق الثقلين ليعبد وحده لا شريك له، وأرسل الرسل من أولهم إلى آخرهم للدعوة إلى هذا الواجب العظيم وهذه الحكمة العظيمة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فاتقلان الجن والإنس ولقى لهذا الأمر العظيم ليعبدوا الله بطاعة أوامره وترك نواهيه، والرسل من أولهم إلى آخرهم مرسلوا لهذا الأمر ليدعو الناس إلى توحيد الله وطاعة الله، ويوضحوا لهم تفاصيل ذلك. وقد بلغ الرسل عليهم الصلاة والسلام ونصحوا لله ولعباده وأدوا الواجب وأدوا الأمانة، وعلى رأسهم خاتمهم وأفضلهم وإمامهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم. وهذه العبادة التي خلقنا لها ودعت إليها الرسل يجب على المكلف أن يعرفها من الرجال والنساء، يجب على الرجال والنساء جميعا المكلفين أن يعلموا هذه العبادة وتفاصيلها حتى يؤدوا ما وجب الله عليهم على علم وبصيرة وإخلاص، وحتى يدعوا ما نهى الله عنه على بصيرة وعلم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه العبادة هي الإسلام، هي الإيمان، هي التقوى، هي الهدى، هي البر، هي طاعة الله ورسوله. هذه العبادة فسرها ربنا عز وجل في كتابه الكريم من آيات كثيرة، ومسرها نبيه صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. فالعبادة هي الإسلام، جميع الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. وهذا الإسلام هو استسلام لله بالتوحيد، وذل بين يديه، وانقياد لأوامره ونواهيه، عن محبة له سبحانه، وعن رغبة فيما عنده من الثواب، وعن رهبة فيما عنده من العقاب، وعن إيمان به وأنه رب العالمين، وأنه الخلاق العليم، وأنه مالك الملك، مالك الدنيا والآخرة، وأنه سبحانه المستحق لأن يعبد وحده لا شريك له، وأنه جل وعلا الموصوف من أسماء الحسنى وصفات الحسنى، لا شبيه له ولا كفو له ولا ند له جل وعلا. فعلى جميع المكلفين من الرجال والنساء أن يفقهوا هذه العبادة التي هي الإسلام، وهي الإيمان، وهي الهدى، وهي التقوى، وهي البر، وجماعها طاعة الله ورسوله. العبادة التي خلقنا لها، والإسلام الذي أمرنا به، والتقوى التي أمرنا بها، والبر الذي أمرنا به، هو طاعة الله ورسوله. وعلى رأس ذلك توحيده والإخلاص، هذا هو أصل الدين وأساس الملة، توحيد الله بالعبادة وإفراده بها دون كل ما سواه. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله. هذا هو معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، كما قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، فهو المعبود سبحانه وتعالى. إياك نعبد لوحدك، وإياك نستعين لوحدك يا ربنا. قال سبحانه وقضى ربك إن أمر ربك وأوصى ألا تعبدوا إلا إياه. فعلى جميع المكلفين أن يخصوه بالعبادة بدعائهم وخوفهم ورجائهم وصلاتهم وصومهم وزكاتهم وحجهم وغير هذا من العبادات، نفعهم ونزلهم وجميع ما أمر الله به ورسوله. والصلاة هي عمود الإسلام، هي عمود هذه العبادة، هي عمود الإسلام، عمود التقوى، عمود الإيمان، عمود الهدى، عمود البر في الصلاة. هذه الأسماء اسم لمسمى واحد وهو دين الله، يسمى إسلاما لأنه خضوع لله وانقياد لأوامره وذل بين يديه، ويسمى تقوى لأن المتقي لله ولن يطيع أمره ونهيه ولن يؤدي حقه وينقاد لما شرع. فلهذا سمى الله دينه تقوى، لأن به يتقى عذاب الله ويتقى غضب الله. وسماه إيمانا لأن المسلم عليه يؤمن بالله ورسوله، عليه يؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله، وأن ينقاد لذلك قولا وعملا. فلهذا سمى الله دينه إيمانا كما سماه إسلاما وتقواه. وسماه برا بقوله تعالى لا ولكن البر من اتقى إن الأبرار في نعيم، لأن فيه الخير العظيم، لأنه كله خير وكله هدى وكله صلاح. فبها سماه الله برا، وسمى أهله الأبرار، وسماه هدى، ولقد جاءهم من ربهم الهدى، لأن الله هدى به الأمة إلى ما يرضيه وإلى ما يقدم لديه وإلى ما يبعده من غضبه سبحانه وتعالى. فهو هدى، هدى لمن استقام عليه واتبعه، يهديه الله به إلى صراطه المستقيم وإلى جنته وكرامته ويباعده به من غضبه وعقابه. قد مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 10 سنين يدعو إلى توحيد الله، يعني يدعو الناس إلى أن يخلصوا الله بالعبادة، إلى أن ينقادوا لأمره ونهيه، إلى أن يسلموا له وجوههم وقلوبهم فيخصوه بالعبادة دون كل ما سواه، ويدعو الشرك وعبادة الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار والكواكب والملائكة وغير ذلك. 10 سنين يدعو الناس إلى توحيد الله، لا يخلص العبادة لله وحده، لا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا له، ولا ينذر إلا له، ولا يصلى إلا له، ولا يذبح إلا له، إلى غير هذا من العبادة. ثم فرض الله عليه الصلاة والسلام في مكة قبل أن يهاجر، أسري به إلى بيت المقدس إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء، وجاز السماء سماوات السبع، وصعد إلى مستوى فوق السماء السابعة، وكلمه الله بهذه الصلوات الخمس، وأمضاها عليه وعلى أمته، وكان فرضها 50، ثم خفف سبحانه فجعلها 5 سبحانه وتعالى. فهي 5 في العمل، و50 في الأجر، والحسنة بعشر أمثاله. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال تعالى: واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. قال تعالى: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الى ان قال سبحانه: والذين هم على صلواتهم حافظون أولئك هم الوارثون الذين يرزقون بها خالدون. وقال جل وعلا: واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والآيات في الصلاة كثيرة في كتاب الله العظيم لعظم شأنها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبرائيل عن الإسلام قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فسر له الإسلام بأركانه العظام، هذه أركانه، فيدخل في الإسلام كل ما أمر الله به ورسوله، كله داخل في الإسلام، لأنه انقياد لله وذل لعظمته وأداء لحقه. كما أنه يدخل في الإسلام ترك ما نهى الله عنه من جميع المعاصي، ترك المعاصي طاعة لله وتقرب إليه، ومن الإسلام أيضا، ومن الإيمان والهدى. فالواجب على جميع المكلفين أن يحافظوا على ما خلقوا له من توحيد الله وطاعته، وأن يتواصوا بذلك، وأن يترك ما نهى الله عنه ورسوله أينما كان. وعلى رأس ذلك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الواجب التواصي بتوحيد الله والإخلاص له، وتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله باتباعه وإيمانه وتصديقه، وأنه رسول الله حقا إلى جميع الثقلين، وأن الخاتم والأنبياء ليس بعده نبي. ثم يلي ذلك الصلوات الخمس ويعود الإسلام، من الركن الأعظم بعد الشهادتين. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال: يوم بين أصحابه بشأن الصلاة، من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن كعب رضي الله عنه. ومن حافظ عليها حصل لها الخير العظيم، كانت له واجبها نورا في الدنيا والآخرة، وبرهانا دليلا إلى الحق، ونجاة يوم القيامة من جميع الشروط إلى رب الله وعقابه، لأن من حافظ عليها استقام دينه وترك ما حرم الله عليه، فهي تنهى عن الأحكام يومك، من أقامها كما أمر الله دعته إلى فعل ما أوجب الله وترك ما حرم الله، فإنها تكون له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، لأنها تدعوه إلى أداء ما أوجب الله وترك ما حرم الله، ويجعل الله في قلبه بسببها من النور والهدى والبصيرة وتعظيم الله وتعظيم حقه ما يحمله على أداء ما وجب الله وترك ما حرم الله. ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور يوم القيامة ولا برهان ونجاة. من يحافظ عليها فاته النور وفاته القرآن وفاته النجاة. من يكون له نور لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا في الآخر ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. وحشر مع فرعون وقارون وهامان وأمي اللي خلق حشر جمع معهم وطال النار معهم. وهؤلاء من منابذ الكفرة وكبار الكفرة وقادته فرعون المعروف قد ذكر الله قصته في القرآن وكبره وكفره وضلاله حتى قال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى وأغرقه وجنده في البحر لما عصى الرسول موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام، لما عصى رسول الرسول لله واستكبر عن الحق أغرقه الله وجنده في البحر في لحظة واحدة، كما قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا على فرعون أشد العذاب. وإنما يحشر يوم القيامة من ضيع الصلاة مع هؤلاء، لأنه إن ضيعها من أجل الرياسة والملك والإمارة شابها في العبر، ويحشر معه يوم القيامة إلى النار. وإن ضيعها بأسباب الوزارة والوظيفة التي لها شأن فإنه يحشر يوم القيامة مع هامان وزير فرعون. وإن ضيعها من أجل المال والشهوات يحشر مع قارون الذي غره ماله وأطغاه حتى تكبر عن الحق وحتى استكبر عن اتباع موسى عليه الصلاة والسلام، فخسف الله به وبذلك الأرض. وإن ضيعها من أجل التجارة والمعاملات نادها أبي بن خلف تاجر أهل مكة الذي قتل يوم أحد كافرا قتله من بيده عليه الصلاة والسلام في يوم أحد، فيكون هذا الذي ضيع دينه وضيع مدينه الصلاة بأسباب التجارات والمعاملات يكون شبها لأبي بن خلف الذي غره ماله وتجارته وأقعده عن اتباع الحق حتى هلك مع الهالكين على كفره وضلاله. فمن ضيع الصلاة بأسباب ذلك بأسباب التجارة والمال بشر مع أبي بن خلف. وروى مالك رحمه الله من أنزل الهجرة في زمانه من موطئه عن نافع مولى ابن عمر رحمه الله قال كان عمر رضي الله عنه يكتب إلى عماله إلى أمرائه ويقول لهم إن أهم أمركم عند الصلاة، إن أهم أمركم عند الصلاة، ومن حفظها حفظ دينه ومن ضيعها ووالدها سواها أضيع. ولما طعن قبل أن يموت رضي الله عنه كان يقول للناس الصلاة الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وهو مسلم الصحيح. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فرده الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة بن الحصين رضي الله عنه، والأحاديث في ذلك كثيرة. وجاء عنه صورة أنه قال أول ما يحاسب عنه العبد من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وفي رواية وإن قبلت صلاته قبل منه الشيء وعمل، وإن ردت عليه صلاته رد عليه الشيء وعمل. فالأمر عظيم، الواجب عليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله، الواجب على الجميع العناية بهذا الدين والتمسك به والمحافظة عليه والتفقه فيه والسؤال عما أشكل والعناية بوجه خاص بهذه الصلاة، العناية التامة بعمود الإسلام الصلاة. كما في حديث معاذ رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعمود الصلاة وزيرة سلامه بهذه الدين. فالصلاة عمود الإسلام. والركن الثاني من أركانه العظام فعلى مسلما يعنى بها وأن يحافظ عليها وأن يتفقى فيها حتى يؤديها على وجه شرعي، حتى يؤديها الوجه الذي شرعه الله بالطمأنينة والإقبال عليها وأدائها كما شرع الله بركود وطمأنينة خشوع، كما قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فعليك أن تعنى بها وأن تؤديها كما أمر الله، إذا دخلت فيها تقرأ بخشوع قلب وحضور قلب وتقرأ بطمأنينة وتدبر ثم تركع وتطمئن في ركوعك ولا تعجل، تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح القدوس رب الله والروح، كل هذا مشروع في هذا الركوع والواجب مره سبحان ربي العظيم. ولكن هذه الاشياء من كماله الركوع، ثم ترفع تقول قائلا سمع الله لمن حمده اذا كنت اماما او منفردا، وإن كنت مأموما قلت عند الرفع ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد، وتكمل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما بينهما بعد مع الطمأنينة وعدم العجلة. تعجل تعجل وإن كنت إماما أو مأموما أو منفردا. وكان النبي يزيد في بعض الأحيان يقول أهل السماوات أحق ما قال العبد وكل ما لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما نفع ولا ينفع ذا الجد منك. والواجب ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، والبقية سنة يشرع لك المحافظة عليها والطمأنينة وعدم العجل. أما الطمأنينة فلا بد منها، غفل لا بد من الاعتدال والطمأنينة، لأنه عليه الصلاة والسلام رفع من الركوع ثدل حتى يرجع كله فقار إلى مكانه، وحتى يقول القائل قد نسي من اعتداله وطوله عليه الصلاة والسلام. وهكذا إذا سجد يعتدل على ويصير الأعضاء السبعة الجفتين والأنف والكفين والركبتين وأضلاع القدمين، ويعتدل ولا يعجل. ويقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح القدوس رب ماهر الروح يدعو في سجوده الدعاء في المطلوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون عبد من ربه ومساجد أقرب الدعاء. ويقول صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظم في الرب وأما السجود فاجتهد في الدعاء فقد يستجاب لكم من حري يستجاب يطمئن في السجود ويدعو ما يشكر الله من الدعاء ويقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح القدوس رب الملائكة والروح. والواجب سبحان ربي الأعلى الواجب مرة وإذا كرر أفضل ثلاثا أو أكثر مع الطمأنينة والركود والاعتدال وعدم العجلة ويدعو ما يشكر الله. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه عليه الصلاة والسلام السجود اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخرة وعنته والتقوى هذا من دعائه عليه الصلاة والسلام. ثم يرفع مكبرا ويجلس من السجدتين ويعتدل يقول رب اغفر لي رب اغفر لي اللهم اغفر لي واهدني واجعلني وارزقني وعافني ويطمئن ولا يعجل من السجدتين حتى يرجع كل فقر الى مكانه. والواجب مره رب اغفر لي والتكرار والزياده امر مشروع وكمال. وهكذا يتم الصلاه بالطمانينه وأداء ما شرع الله فيها. ولما صلى بعض الناس والنبي ينظر إليه ولم يطمئن أمره يعيد في يوم من الأيام كان جالسا في المسجد فدخل رجل وصلى والنبي يلاحظه ويراقبه فلما فرغ دعاه فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي يعني نقرها حتى فعل ثلاث مرات كل مرة يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي من أجل النقر. فلما جاء الثالثة قال والذي بعثك بالحق والذي بعثك بالحق نبيا ما أحسن غير هذا فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأصلح الذنوب ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران ثم ارفع حتى تطمئن راجعه ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاه الدنيا. هكذا وجهه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التوجيه لنا جميعا وله مباشره ولكنه توجيه للحاضرين جميعا ولمن ياتي بعدهم الى يوم القيامه. هذا توجيه الامه كلها. الواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنه العنايه بالصلاه والمحافظه عليها والطمانينه فيها فرضا كان او نفلا والفرض اهم. لا بد من الطمانينه وادائها باحوال قلب خشوع وعدم عجله كما امر النبي صلى الله عليه وسلم. فانت يا عبد الله مخلوق لهذا الامر ما خلقت للاكل والشرب والبيع والشراء وحاجات الدنيا من نكاح وانجاز. لا انت مخلوق بطاعه الله وعباده مامور بذلك وما يسر الله لك من الأرزاق والنعم والصحة عون لك على هذا الواجب. عون لك فاحمد الله على ذلك واشكر الله على ما أعطاك من النعم واستعملها لطاعته وأداء حقه. ولهذا قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما قال ليأكلوا ويشربوا ويبرحوا لا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ليس به حاجة إليه، هو الغني هو الرزاق والكامل في كل شيء سبحانه وتعالى، ليس به حاجة إليه، ولكنه خلقهم لحكمة عظيمة ليعبدوه والمصلحة لهم، ليتقوه ويطيعوه والمصلحة لهم، والعاقبة لهم إذا أطاعوه، هو غني عنه سبحانه وتعالى. من أطاع واتبع رضاه فله جنة وكرامة، ومن أبى وحاد عن الطريق واتبع الهوى فله النار يوم القيامة. قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي النار، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي النار. فعلينا أن نتقي الله وأن نحافظ على ديننا ونتفقه فيه ونتعلم ونحضر حلقات العلم ونتدبر القرآن حتى نستفيد، كل واحد منا الرجل والمرأة كل منا يتدبر ويتعقل، والذي لا يقرأ يستمع، يستمع القائل يستمع إلى القرآن يسمع حتى يستفيد يتدبر حتى يعرف ما خلق له، كل واحد منا عليه يتعلم ويلزمه أن يتعلم ما لا يسعه جهله حتى يعرف دينه، حتى يعرف الذي خلق له ما هي العبادة التي خلق لها، لا بد أن تعرفها تعلمها وتسأل عنها على العلم، حضور الدروس تسمع الخطب على المحاضرات أجهزة مفيدة من هذا العلم، وهكذا برنامج نوع الدرس برنامج مفيد يدعو كل ليلة وبين المغرب والعشاء لنداء الإسلام ومن جاءت القرآن، وبرنامج عظيم له مهم. فأنا أوصي جميع المسلمين والمسلمات، أوصي جميع بالاستماع والاستفادة منه، وهكذا أوصيهم قبل ذلك قبل كل شيء بالعناية بالقرآن، تدبر القرآن وسؤال الله الثبات على الحق، وسؤال أن يفقهك ويعينك، تسأل ربك تضع إلي أيها المؤمن وأيها المؤمن، فاسأل ربك أرضى إليه أن يمنحك فقه الدين وأن يعينك على هذه الدين وشكره. الله يقول سبحانه: أدعوني أستجب لك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاه. فعلى كل واحد منا يسأل ربه أن يعينه وأن يمنحه الفقه بالدين وأن يبصره بحق الله عليه وأن يرزقه من يعينه على ذلك ويفقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق على صحته، حديث عظيم، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، دليل على ان العبد اذا اراد الله به خيرا فقهه في الدين وعلمه واجتهد وتبصر، واذا اعرض وغفل هذه من الدلائل على ان الله ما اراد به خيرا نسال الله. اتق الله يا عبد الله وتعلم وتلقى. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له في طريق الجنه. رواه مسلم الصحيح. تلبس العلم وخضوع حلقات العلم والدراسه للعلم والسؤال كله من طرق العلم، كله من طرق الجنه. حضورك حلقه العلم واستماع حلقة العلم وفضل الخطبة الجمعة والإنصات لها والسؤال عما أشكل عليك بالهاتف بالتلفون أو بالمكاتبة أو بالمشافهة كله من طلب العلم، كله من طرق الجنة. من سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله له به طريق الجنة. على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة أن يسلك طرق الجنة، يسلكوا طرق الجنة، يسألوا على من يسألوا ويتعلموا ويتفقهوا من طريق التلفون الحمد لله ميسر، من طريق الكتابة، من طريق المشافهة، من طريق استماع حلقات العلم الأشرطة المفيدة النافعة كما أمرنا من آل الدرب، تدبر القرآن، العناية بالحديث الشريف مثل عمدة الحديث ونور المرام منتقى بين الصالحين كتب مفيدة تقرأ في المجلس، يقرأها طالب العلم على أهله، يعلمهم، يوجههم، يفيدهم. وأعظم ذلك كتب العقيدة، وأعظم كتاب وأصدق كتاب وأشهر كتاب كتاب الله، القرآن العظيم، فيه الهدى، في بيان العقيدة الصحيحة، بيان التوحيد، بيان أسماء الله وصفاته، بيان الإيمان، بيان ما أوجب الله عليه. والوصية العناية بالقرآن قبل كل شيء. القرآن وكل شيء وأصل كل خير، وكتاب الله وأصدق كتاب وأشهر كتاب. الوصية العناية بكتاب الله، التدبر لمعانيه والعمل بما فيه. يقول الله سبحانه في كتابه العظيم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن، قل وللذين آمنوا هدى وشفاء. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ويقول سبحانه: اتبعوا ما أنزل من ربكم. يقول سبحانه: هذا بلاغ للناس ولينذرون وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. يقول سبحانه: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فعلى جميع الأمة رجالها ونسائها تدبر القرآن والعناية بالقرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أحاديثه القولية والعملية وما قره عليه الصلاة والسلام. على الأمة العناية بهذا الأمر، وعلى أهل العلم بيانه للناس وتفصيله للناس، وعلى كل مسلم أن يستمع وأن يقرأ وأن يسأل وأن يحضر مجالس العلم وحلقات العلم وأن يفعل الأسباب، يفعل الأسباب حتى يؤدي ما وجب الله عليه، حتى يعرف حكم الله، حتى يعرف هذه العبادة التي خلق لها، حتى يؤديها عن إخلاص وصدق قبل أن يموت، قبل أن يهدم عليه الأجل. اللهم اسأل أن يوفقنا وإياكم لعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والثبات عليه والتواصي بالحق والتعاون بالبر والتقوى، وأن يعيدنا جميعا، أن يعيدنا وجميع المسلمين في كل مكان. نسأل الله أن يعيدنا وجميع المسلمين في كل مكان من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يعيدنا أيضا من نزغات الشيطان ومن دعاة الباطل. ومن أهم الأمور العناية بصحبة الأخيار ومجالسة الأخيار، والحذر من صحبة الأشرار ومجالستهم. صحبة الأخيار من أعظم الأسباب للسعادة في الدنيا والآخرة، وصحبة الأشرار دعاة الباطل من أعظم الأسباب للشقاوة ودخول النار. فالواجب الحذر من صحبة الأشرار، والواجب الحرص على صحبة الأخيار. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. جزاكم الله خيرا وأعظم الله مثوبتكم. نعم. قرآن السائل: إذا انتهت الصلاة وأتت جماعة أخرى جميعهم لم يصلوا، أن يقيمون جماعة أخرى أم يصلوا فرادى؟ لأن بعض أهل العلم يكره أن تقام جماعة أخرى، أرجو التوضيح. الواجب عليه أن يصلوا جماعة ولا يصلوا فرادى، وما قاله بعض أهل العلم من كون يصلوا فرادى غلط وليس بصواب. من الواجب أن يصلوا جماعة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل وصلى الناس قال: من يصدق على هذا ويصلي معه حتى يكون جماعة، مع عموم الأدلة دل على وجوب الجماعة وفضلها. نعم. يقول ما رأي سماحتكم فيما في من يقيم ما يسمونه بالمولد النبوي؟ المولد النبوي ليس له احتفال ولا تجوز إقامة الاحتفالات به، لأن هذا ليس عليه دليل بل هو بدعة، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ولم يأمر بذلك عليه الصلاة والسلام، ولا فعله خلفاءه الراشدون رضي الله عنهم، ولا بقية الصحابة عليهم رضوان الله، ولا أحدثه الصالح القوم الفضائل الثلاثة، وإنما أحدثه الرافضة في القرن الرابع ثم تبعهم بعض الناس، أحدثه الرافضة بن عبيد القداح قال له الفاطميون، أحدثه في مصر وغيرها، وأحدثه موالد أخرى لعلي رضي الله عنه وابن حسن والحسين وفاطمة ولحاكمهم، ثم تبعه بعض المسلمين جهلا وغلطا وانتشر بين الناس الآن. فلا ينبغي يتر بالناس في هذا المقام. الاحتفال بالموالد من البدع المنكرة، فلا يجوز للمسلمين الاحتفال بالموالد ولا بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، فكل ذلك بدعة. قد كتب العلماء في ذلك وأوضحوا هذه البدعة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومنهم الشاطبي رحمه الله وآخرون، بل كتبنا في ذلك عدة رسائل عدة مقالات وسرت وعملت سنوات كثيرة. والمقصود أن الاحتفال بالولد النبوي من البدع المنكرة التي أحدثها بعض الناس، أول من أحدثها الرافضة الفاطميون في الناس الرابعة، ثم تبعهم بعض الناس تقليدا وجهلا. وليس حبه صلى الله عليه وسلم بالموالد والاحتفال، حبه صلى الله عليه وسلم باتباعه وطاعة أوامره وترك نواهيه والسير على منهاجه عليه الصلاة والسلام. هذا هو الدين وهذا هو الحب. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والصحابة أحب منا النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل منا إيمانا، ولو كان الاحتفال بالمولد أمرا مشروعا لفعلوه، هم خير منا وأفضل منا. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، خير الناس قرني، خير أمتي قرني، ثم هو أنصح الناس صلى الله عليه وسلم، هو أنصح الناس وأعلم الناس. لو كان الاحتفال بالمولد أمرا مشروعا لعلمه أمته، ما كتمه، كان علمهم إياه أو فعله، أو فعله خلفاءه الراشدون وبينوه. ولم يقع شيء من هذا، ولم يفعله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا قول المفضل غيره، أنهم من البدع. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا يعني الدين ما ليس منه هو رد، يعني هو مردود. فقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمره هو رد، يعني مردود. وقال في خطبته كما رواه جابر رضي الله عنه في خطبة الجمعة، كان يقول صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أخبر شر الأمور محدثاتها، وأن كل بدعة ضلالة، زاد النسائي وكل ضلالة في النار. وقال في حديث عباد بن سارية رضي الله عنه: إياكم ومحدثات الأمور، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. واجب على المسلمين في كل مكان أن يحذروا هذه البدعة، وأن لا يحتفلوا بالمولد، وأن يحثوا الناس على دراسة السيرة في المدارس والمعاهد والمساجد، يدرسوا سيرة صلى الله عليه وسلم، يتعلموا دينه في مساجدهم في جميع الأوقات، مو في ربيع أول بس من كل شهر، لا، يدرسون السيرة النبوية، يتعلمون دين الله في مساجدهم ومدارسهم ومعاهدهم وجامعاتهم في جميع الأوقات في جميع السنة، يتعلمون ويتفقهون لا في ربيع الأول فقط. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية والثقة في الدين. نعم صوت مبارك ليه لا هو عند المثال امر او مقيم الاحتلال مولد مبلغ ينصح الدين النصيحه والله يقول سبحانه والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق قال تعالى وتعاون على البر والتقوى اذا رايت منكرا او بدعه تعاون انت واخوانك التواصي بتركها والحذر منها بالاسلوب الحسن الكلام الطيب تصحيح الدين غير عمد حتى تبلغ رسالة ربك حتى تبلغ عن الله وحتى تنصح لعباد الله. وإذا أدرك المأموم مع الإمام ركعة أو ركعتين ثم سلم الإمام ثم قام ليتم ما فات هل يجوز أن يأتم به رجل آخر؟ الأفضل أنه لا يأتم به الواحد يصلي نفسه هذا الأمر إلا صدق الإنسان بشيء من الصلاة وسلم الإمام يقوم يقضي ما فاته وحده فإن ابتدى به أحد وصار إماما له فلا حرج الصواب أنه صحيح لو أن أحد ابتدى وجعله إماما له فالصلاة صحيحة لكن أفضل أنه يقضي نفسه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر في بعض الغزوات عن صلاة الفجر يقضي حاجته صلى عبد الرحمن العوف بالناس صلاة الفجر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم معه المغيرة بن شعبة وصلى عبد الرحمن ركعة وصلى معه الركعة التي بقيت ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة وقضيا ما فاتهما كل واحد قضى ما عليه ولم يتأسى المغيرة بالنبي صلى الله عليه وسلم بل كل واحد قضى ما فات هذا هو المعروف الحديث النبي عليه السلام قال عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار وما أدركتم وصلوا وما فاتكم فأتموا هو حديث ما فات كلما دخلت في الصلاة وحاولت الخشوع فيها تأتيني أفكار ووساوس تبعدني عن الخشوع في الصلاة فما العمل جزاكم الله خيرا وادعوا المؤمن إذا دخل في الصلاة يجتهد أن يجمع قلبه على الصلاة يجتهد أن يجمع قلبه على الصلاة ويحضر فيها بقلبه يحذر الوساوس والشيطان يسأل ربه العون والتوفيق لا يغفل من دخل في الصلاة جمع قلبه واجتهد في الحضور بين يدي الله وأن يؤديها بخشوع وطمأنينة وحضور قلب يسأل ربه العون على ذلك نسأل الله أن يعين السائل وكل مسلم على طاعته وعلى خشوعه في العبادة العظيمة وعلى أدائها كما الله سبحانه. وإذا صلى المصلي صلاة المغرب ونسي التشهد الأخير فما حكمه؟ صلاة المغرب أو غيرها إذا نسي التشهد الأخير صلاة المغرب أو غيرها من الصلوات يعود إلى مجلسه ويأتي بالتشهد الأول الأخير ثم يسلم السهو ويسلم أو يسلم ثم يسلم السهو إن شاء سجد قبل السهو قبل ذلك أو بعد ذلك ونفض بعد السلام يعني سلم عن نفسه فإذا نسي التشهد الأخير وسلم يعود إلى الصلاة إذا كان الفصل ليس بطويل ما طال فصله ولو قام مكانه ولو قام وخرج يرجع فيجلس ويأتي بالتشهد ثم يسلم ثم يسلم السلام هذا هو الأفضل وإن سجد قبل السلام فلا بأس والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الصلوات سلم من ثلاث وخرج فأشعره الناس أنه بقي عليه ركعة فرجع وأتم الركعة وسلم وسجد السلام عليه الصلاة والسلام وفي حديث ابي هريره في تحرير اليدين يصلى الظهر والعصر ركعتين، وقال من كان الى مكان اخر ونبه انه سلم المنزلتين فعاد كمل الصلاه وسلم ثم سلم السلام، مع انه قد قام من مكانه واستقبل غير جهه القبله يحسب انه اتم الصلاه. والنبي صلى الله عليه وسلم ينسى كما ينسى غيره. يقول صلى الله عليه وسلم: انما انا بشر انسى كما تنسون، فاذا نسيت فذكرون، هكذا قال عليه الصلاه والسلام. اما اذا طال الفصل يعيد الصلاه من اولها، وطال الفصل عوفا فانه يعيد الصلاه من اولها. يقول: اني اصلي والحمد لله، ولكن احس بالضيق وعدم الراحه في الصلاه، فارشدوني جزاكم الله خيرا. هذا مرض من الامراض القلبيه، وغالبا سببه الذنوب والغفله، فالذي لا ينشرح للصلاه انما وقع له ذلك من غفلته واعراضه وذنوبه، فليتوب الى الله وليجاهد نفسه وليطلب له التوفيق وليحضر بقلبه في الصلاة، فالصلاة راحة قرة عين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني بالصلاة، قرة العين. ويقول لبلال: أرحنا بالصلاة، أقم أرحنا بالصلاة. الصلاة راحة القلوب، راحة الضمائر، قرة العين، إذا دخل فيها المؤمن ارتاح لها واطمأن قلبه وقرت عينه، لأنه عمود الإسلام، ولأنه يرضي فيها ربه ويقوم بين يديه خاشعا، في راحة القلوب ونعيم الأرواح وقرة العين. فإذا حس الإنسان بالضيق فيها فليعلم أن هذه مصيبة، وليعالجها بالتوبة إلى الله وسؤاله التوفيق والهداية والإعانة، والله يتوب على التائبين جل وعلا. السائل: ذهبت إلى المنطقة الجنوبية للسياحة ومكثت حوالي 3 أيام، وخلالها كنت أجمع الصلوات وأفطر، فما حكم ذلك؟ إذا كان معك أحد هذا هو السنة، من ركعتين، يعني مدة 3 أيام أتى منها قصر ولا جمع. أما إذا كنت واحد ما يجوز، أبص لي مع الناس 4، إذا جمع واجب، والواجب يصلي مع الناس 4 ولا تجمع. أما لو كنت 2 أو 3 أو أكثر فلكم القصر والجمع، السنة قصر والجمع رخصة، إذا كنت نازلين مستريحين ترك الجمع أفضل. أما الواحد لا، إذا يصلي مع الناس قلنا الذي مضى صحيح مع التوبة إلى الله، لا تزرف الإعادة صار صحيحة، ولكن عليك التوبة والاستغفار ولا تعود الى ذلك. نعم. قل: ابي رجل امي لا يقرا ولا يكتب ومحافظ على الصلاه في المساجد، ولكنه لا يجيد قراءه الفاتحه جيدا، فهل تقبل صلواته؟ علمه يتعلم، اذا عجز صلاته صحيحه، اتقوا الله ما استطعت، يعلم الفاتحه يتعلم، والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، يعلمه اولاده وغيرهم، يتعلم ويتربى التوفيق حتى يحفظ الفاتحه حتى يجيدها. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فشكى اليه انه لا يستطيع شيء من القران، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. يقول هذا ما قال الفاتحه لمن عجز عنها تأتي بهذا التسليم، ولكن يلزمه تعلمها لأنها ركن الصلاة. لأن الحمد لله ميسرة، لأعظم سورة في كتاب الله عز وجل، فالواجب تعلمها، فإذا لم يتيسر أنه يحفظها فإنه يقرأ ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، في حال القيام، في حال القراءة. لكن عليه يجتهد كي يتعلم لا بحرمة يسر معه. وكنت أصلي نعم كنت أصلي خلف الإمام ثم بكى ولدي بكاء شديدا مما أزعج المصلين، ثم اضطرني أن أصلي جالسا ركعتين من الصلاة، وبعد أن انتهت الصلاة نصحني أحد المصلين بأن أعيد الصلاة لأني خالفت الإمام، فهل هذا صحيح؟ نعم، من جلس صلاة الفريضة وهو قادر على القيام قطع الصلاة، صلاة باطلة، عليك أن تعيد ولو صح الطبيب، أترك يصيح الحمد لله ولا حرج. نعم. يقول: هل يجوز تعزية امرأة توفي زوجها وهي في العدة في الهاتف إلا بأنها أخت زوجته؟ لا بأس، السلام على المرأة أو تعزيتها أو سؤالها عن حاجة مباشرة ومن طريق الهاتف لا بأس بها. كان النساء يسلم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ويسألن الصحابة مباشرة، ويتعلمن، لا حرج في ذلك ما دام الطريق السليم ليس فيه شبهة ولا تهمة بالباطل، إنما يعزيها أو يسلم السلام الشرعي أو يرد السلام أو يسأل عن حاجة أو يأمر بحاجة أو يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر، كله لا بأس ولو كانت أجنبية، لكن من دون حلوى. نعم. وهل حد الإيجار مخصص للثياب فقط أم هو شامل للبسوط والبناطيل وغيرها؟ شامل للجميع، إسلال ممنوع جميع الملابس، القمص والسراويل والأزر والمشوط والبنطلون وغير ذلك، كل الملابس حدها الكعب، ما يجوز زيادة على الكعب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسهل من الكعبين من الرجال فهو في النار، وهو البخاري الصحيح. الحد الواصل من نصف الساق إلى الكعب، هذا السنة. والحد الركبة، الركبة هي الحد، ما فوقها عورة وما تحتها ليس بعورة، لكن هنا ينزل إلى النصف أفضل، أو إلى الكعب لا بأس، أما تحت الكعب فلا يجوز. أما المرأة لا، المرأة لا بأس، لأنها عورة، لا بأس أن تخي ثيابها شبرا أو ذراعا كما جاء في الأحاديث الصحيحة. نعم. ما حكم من تزوج بالشغار وكيف يتم له التخلص من هذه الطريقة؟ نكاح الشغار باطل، لا يجوز عاطيه، ويسمي بعض الناس نكاح البدل، وهو أن يقول: زوجي بنتك وأنا وزوج بنتي، أو زوج لأختك وأنا وزوج أختي، أو شبه ذلك، هذا نكاح الشراء، يعني يتشارطان على أن هذا يزوج هذا وهذا يزوج هذا، بنت أو أخت أو غيرهم من الأولياء. نبيها عن هذا في عدة أحاديث، أن الإنسان الشراء في عدة أحاديث، ولو كان فيه نار ما يجوز، ولو فيه مهور كبيرة ولو تراضوا ما يجوز بهذا الشرط. أما إذا خطب هذا أو خطب هذا من دون شرط لا بأس، خطبت من زيد أخته أو بنته ثم خطب منك من غير مشاربة لا حرج. نعم. ثم إذا وقع يجب التفريق، إذا وقع الشرط يجب التفريق بينهما، وإذا أراد أحدهما الآخر لا بأس بنكاح جديد من دون الطلاق، ما يحتاج طلاق، إذا تريده ويريدها يجدد النكاح بدون شرط المهر، ثانية يجدد النكاح بمهر شرعي وشاهدين بالولي من دون اشتراط المرأة الأخرى، زوجه نكاحا جديدا والمرأة الأخرى كذلك بدون مشاركة في النساء لا بأس. نعم. سماحة الشيخ، في كتابكم صفة الأخيار كحلة الأحيان. ذكرت أنه يشرع لكل مسلم أن يقول في صلاته كل يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة. والسؤال هل يجوز أن يقول أكثر من 100 مرة؟ وهل يجوز أن يقول هذا الذكر في المساء أيضا؟ نعم، يشرع في الإسلام من ذكر الله بدون وقت ولو آلاف المرات ولو آلاف، لكن هذا الذي قلناه قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إله في يوم 100 مرة، لا إله إلا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كانت له عدل 10 رقاب، يعني عدل رقاب 10 يعتقها، وكتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة، وكان في حد من الشيطان في يومه ذلك حتى انت، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عنه عمل أكثر من عمله. رواه الشيخ عن البخاري ومسلم الصحيحين، الحديث العظيم. فإذا قاله في أول النهار يكون أكمل حتى يكون في حزن من الشيطان يومه ذلك حتى انت، وإن قاله الضحى أو الظهر أو العصر أو الليل كله طيب، ولو قال آلاف المرة كله طيب. الله يقول انكروا الله كثيرا، يقول سبحانه يا أيها الذين أنكروا الله ليسا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا. ويقول جل وعلا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى أن قال سبحانه والذاكرين وكثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ذكر الذكر له شأن عظيم. نعم. سماحة الشيخ، يوجد لي أقارب لا يصلون، هل يجوز لي أن أجالسهم وأصل معهم؟ وماذا علي إذا فعلت ذلك؟ إذا كان لك أقارب لا يصلون تنكر عليهم وتدعوهم إلى الله بالحكمة والأسلوب الحسن والكلام الطيب، وتخوفهم من الله وتقول اتقوا الله أصل عمود الإسلام من تركها كفر، تستعين بالله أيضا عليهم فربك العون أن الله يمدهم بالهداية ويعينهم على الخير ويمن عليهم بالتوبة في سجودك وفي آخر صلاتك وفي أوقات أخرى تدعو لهم، وكذلك تذهب إليهم بجماعة من الإخوان الطيبين 2-3 تساعدونك تنصحونهم، لأنك إذا جئت مع جماعة كان أحوى للتأثير من مجيئك وحدك، تكون معك 2 أو 3 تنصحونهم وتوجهونهم لأن الله يهديهم بأسبابكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعل، ويقول صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله وهو مسلم الصحيح. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم لا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من خير. نعم، ممكن نقول على صحته، يقول في علي رضي الله عنه، والله يقول في كتابه العظيم تواصوا بالحق وصف هذا الايمان بالتواصي بالحق، وقال وتعاونوا على البر والتقوى، الواجب عليك ان تعينهم على البر والتقوى وان تنصح لهم، فاذا لم يستجيبوا تهجرهم، لا تجالسهم ولا تجيب دعوتهم ولا تدعوهم الى طعامك حتى يسلم، ولكن لا يمنعك هذا من النصيحه، مع الهجر تنصح انتم اخوانك الذين تستطيع ان تذهب بهم اليه النصيحه والتوجيه والارشاد والذي معروف من المنكر، وفق الله جميعا. نعم. يقول سماحه الشيخ، نرجو التكرم بتوجيه كلمه للنساء عن خطر التبرج والسرور. الواجب على كل امراه الحذر من التبرج والسهور وأسباب الفتنة، لأن المرأة عورة والرجال ميالون إليها وهي ميالة إليه، والمعصوم ما عصمه الله والمحفوظ من حفظه الله، فالواجب على الرجال الحذر وعلى النساء الحذر. الرجل يحذر ويغض بصره ويحذر الخلوة ويحذر كل أسباب الفتنة، والمرأة كذلك علينا أن تحذر أسباب الفتنة من الخلوة من الرجل والتبرج الأشواق في إظهار المحاسن والمفاتن السهول الذي عند الأجانب يقول الله جل وعلا وقارنا في بيوتكم يعني لن بيوتكم ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. قال العلماء ما نتبرج إظهار المحاسن ومفاسن من الرأس والرقبة والوجه والصدر والأقدام والشيخان كل هذه الفتنة الواجب والتشكر. ولهذا قال عز وجل وإذا سألتم هن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن أطهر لقلوب الجميع. من وراء الحجاب يعني وراء باب أو ستر أو جدار أو ملابس تستر. وقال جل وعلا في النساء ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن وآباء بعولتهن الآن. فعلى الجميع التعاون الذي والتقوى. المرأة عليها أن تحتجب وأن تبتعد عن التبرج وأن لا تخرج الأسواق إلا لحاجة. إذا خرجت الحاجة تكون متسكرة بعيدة عن الفتنة سواء لبيت أو للسوق أو لغير ذلك من الحاجات تكون متسكرة بعيدة عن أثر الفتنة. وأن الرجال غض البصر والحذر من مغادرة النساء ومتابعتهم على الرجل يحذر ويبتعد عن الفتنة. قال تعالى قل من يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم لأن تأشهى الآن سبحانه وقل من يغضون من أبصارهم ويحفظ فروجهم. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. نعم. سماحة الشيخ يريدون جزاكم الله خيرا عن حكم حلق اللحى والأخذ منها وتسويتها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال قص الشوارب واعف اللحى خالف المشركين متاب عاصي حدث. يقول صلى الله عليه وسلم قص الشوارب واغسل اللحى خالف المشركين سد الشوارب واعف اللحى خالف المدينة. الواجب إعفاؤها وإعطاؤها وتطهيرها وعدم قصها وعدم حفظها يكسرها ويجعلها رسالة حالها قادرة وقرهادا طاعة لله وطاعة وابتعادا عن مجالة غفرة النساء. ولا ينبغي يضطر بالناس اليوم وكثرة من يحلق ويغص لا يضطر بها يأتيك بها الخير لا بأتي يأتي بالرسول صلى الله عليه وسلم الأحجار أن يتأتي بها إن فعل نعطي لا. يقول الله جل وعلا شغلتنا لكم في رسول الله. يقول جل وعلا والسابقون الاولين المهاجرين والانصار والذين اتبعوا باحسان صاروا على نهجهم في القول والعمل. فمؤمن الاستسلام في السؤال وروح اللحى والوديها هذا هو واجب من جعله من يسلم على الصحابة وعقد إليه الأمة على الصلاة لأن الأخرى هي ثلاثة الصلاة والجعل يزيد الصلاة ويزيد صلاة من يتكلم ويزيد صلاة في جماعة وإذا يضع المصلي يديه صلاة وقيام مجموعة وسعة وقراءة مدة طويلة قد يجزع بعضها مزيدة وزع زيادة ولعلها طبيعة طبعا هذا ما كان البيع لعلها في البيع. نعم. أنا طالب في وفق الله الجميع وفق الله الجميع لعله يكفي نسأل الله توفيق الجميع يمنح الجميع لنا النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.